دمدم عليها ربنا، دمدم عليها ربنا، دمدم عليها ربنا لبسا أليم، واجعل علاها يا قوي مثل الهشيم. دمدم عليها ربنا لبسا أليم، واجعل علاها يا قوي مثل الهشيم. رباه بطشك فانتقم منه الظلوم، لم يقدروا وتجاهلوا قدر العظيم. رباه بطشك فانتقم منه الظلوم، لم يقدروا وتجاهلوا قدر العظيم. اضرب بصوتك يا عزيز أسقي الحنين، لمن تسموا بالهدى دينا قويم، يا من تدعوا نهجنا ذكر حكيم. يا من تسموا بالهدى دينا قويم، يا من تدعوا نهجنا ذكر حكيم. يا من تلوه وأسبلوا دمعا سجين، قرآنكم فيه المصاب غدا جسيم. يا من تلوه وأسبلوا دمعا سجين، قرآنكم فيه المصاب غدا جسيم. قد تنسوه برجسهم، رجسهم، رجسهم فعل الأثيم. رب الإله وقوله وحي كريم، ما هان قدرا إنما هان الذميم. نطق الإله وقوله وحي كريم، ما هان قدرا إنما هان الذميم. إني أنادي والأسى يحيي الهموم، يا أمتي يكفي السبت يكفي العدوم. إني أنادي والأسى يحيي الهموم، يا أمتي يكفي السبت يكفي الوجوم. فقد بلغ الزبان سيل هدوم، تقوم يا للمذلة والهوان فينا يسيب. أين الحمية ما لها أعيت؟ تقوم يا للمذلة والهوان فينا يسيب. لا لن يدوم لهم أمان لن يدوم، فلتلههم آمالهم تيها وهين. لا لن يدوم لهم أمان لن يدوم، فلتلههم آمالهم تيها وهين. فالنصر آت لا محال، لا محال. عزم القدور، عزم القدور، عزم القدور.